فهنا تنظر كلام المتأخرين على عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف الحديث هذا، ويضطرب ويتفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم.